أن المقبل لا يعرف أبا هريرة؟ نعم يا مقبل. نعم فالراوي له عن أبي هريرة. لا الله يصلحه. قفزت قفزة من هنا إلى الباب. نعم يا أخي مقبل. نعم يا عبد الحميد. والراوي له عن أبي صالح. نعم عندك. لا الباب بن من؟ بن حكيم. الراوي له عن القعقاع. الراوي له عن محمد بن عجلان. هكذا نزول الليث. الراوي له عن الليث. نعم يحيى بن بكير. الراوي له عن يحيى بن بكير. عبيد بن شريك. الراوي له عن عبيد بن شريك. النجاد والصبغي. ما شاء الله. وحسن الحديث الا اذا كان عن ابي هريره. انا عن ابي سعيد عن ابي هريره ففيه. نعم بارك الله فيك. ليش ما تخرجون انتم من عندكم ما دام قد راح؟ ما هو موجود النجاد. أقني حاتم رحمه الله تعالى جزءها الصحاح عشرة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن سلمان الفقيهان. أبو بكر بن سلمان ترجم له الذهبي في السير جزء واحد منها غلطة. اسمعوا جزء صفحة عشرة. يمكن 16. سبحان الله. هذا تمام. صفحة عشرة. لا أنا غلط. الخامس عشر صفحة تسعة. كم؟ لا يا أخي. نعم قالوا الخامس عشر. كيف هذا؟ ها؟ لا ما أنا قال إنا بس أختصر. لكن كم قلتم؟ كم؟ الخامس عشر. إيه. 502. من السير صفحة 2500. شيخ العراق أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن ابن إسرائيل بغدادي الحنبلي النجاد. وهكذا خير إن شاء الله. نعم أنت خنا يا شرف قوم هم حديثا قرانا البارحة في المستدرك من شيخ الحاكم فيه. نعم أحسنت. الفقيهان ومن شيخهما. نعم ومن صحابي الحديث وما هو الحديث. نعم طيب أيها المؤمنون إحنا مكتوب والمؤمن. قال الحاكم رحمه الله ما نعم من يقول أنا هكذا قبل ما ندرسكم. ها أي نعم حتى اسمع أخوانه حتى إذا غلطت نقول جلس يا أخانا أحمد. أنتم ما تتعلمون إذا قلت جلس يا أخانا أحمد. أحسن جزاكم الله خير. أسأل الله يبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث زيادة أخرى على شرطه منا لم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصل تقدم. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز ضعيف وبعضهم أطلق عليه اسم الكذب وترجمته بالتقريب ويكنى بأبي محمد والذي كناه بأبي الحسن هو مسلمة والخطيب. طيب أحسنت هذه فائدة جميلة جدا. اتهمه بالكذب أبو داود وذكره الحاكم. نعم قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير سامع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه وياده. الآن بعض الإخوة يقول الحديث ضعيف بهذا السند لأنه من طريق محمد بن سنان الخجاج ومحمد بن سنان الخجاج كذبه أبو داود. الأمر كما يقول لكن إذا توبع فذاك ينبغي أن ينظر توبع أم لم يتابع. قرنا شيخ الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى وزيادة أخرى صحيحة على شرطهما ولم يخرجا. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد القاضي ما سبب تضعيفه؟ ما سبب تضعيفه يا عبد الرحمن؟ عندك ها؟ عند داود عن ابن ديجيل صحيح أحسن ها؟ نعم صحيح أحسنت. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن ها؟ ابن الحسين نعم بس أنا أفكر الآن يا أخوان أخبرتم أن الشهادات تباع بتعز في أحد غير الشهادة ما أدري الشهادة ماذا و... ها؟ المهم قالوا هي شهادات تباع في تعز وشهادات تباع في أمريكا وشهادات أيضا تباع في مصر. المهم الفلوس وبعدها تخرج تلبس كرافتة وبنطلون وماذا يا اخواننا وتوليته وتلبس وتاخذ الشنطه وتدخل وتستقبل من المسؤولين بكل فرح وكل سرور كل فرح وكل سرور. وما شاء الله رجل مثقف وقد حفظ له طبعا ويعني وما اشبه ذلك من تلك الكلمات ويخرج ماذا يا اخواننا مدلسا ها ابراهيم بن ديزيل ارفع من لك ليش ما قبل ابد مر بنا يا اخي ايه أعظم من هذا يا أخوان مسؤول المعهد يقول هؤلاء الطلبة لا يستحقون النجاح. شيخ له وجاه عند المسؤولين يقولون يعاد اختبارهم هذا في أين؟ في معهد صعدة يعاد اختبارهم. وما معنى يعاد اختبارهم؟ معنى ينجحون، ليس معنى هذا اختبارهم ويعني وماذا يعني ويستقصى عليهم مثل غيرهم، يعاد اختبارهم. والمهم ماذا؟ التعليم في اليمن ضايع، 50 ريالا تنجح وإلا صميل، وإلا صميل لك صحيح. وبقي الولد يلعب طول وقته وهو على الكرة والتلفزيون. قال حدثنا سعيد بن معاذ مريم، نعم ها نعم مصري، وعبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح ما كنيته أيها الأخوة عندكم كلكم، عبد الله بن صالح ما كنيته عندكم كلكم، لا عند الإخوان ولا سلسلة. إيه نعم أنت منهم ها أبو صالح. بقي ما حاله إن أتيت بها فأنت أنت ها، لا ما حاله يعني ثقة أو ضعيف أو حسن أو أربع من ثقة أو كذب ها؟ كذبه أحمد بن صالح ووثق وثقه بعضهم. أحسنت يا أبا سعيد. ماذا ينفعه قد كذبه أحمد بن صالح ها؟ نعم ها كذبه احمد بن صالح. قال قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابو هاني الخولاني حميد بن يزيد بن هاني بن هاني عن عمرو بن مالك الليثي الجنبي وقال الليثي وقال الجنبي ماذا ها رقم ثلاثة كذا من النسختين الأخرين، والظاهر أنه عمرو بن مالك الهمداني الهمداني المراري الجنبي أبو علي المصري، فإنه روى عن فضالة بن عبيد وعنه عبد الوهاب وعنه حميد أبو هاني وعنه ابن معين وثقه ابن معين. أحسنت. يعني وثب بارك الله فيك ماذا الذي نحن في صدده عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم لما سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أي المهاجر الحقيقي. ولا فليس معناه أنه لا هجر بعد ذلكم. وفيه يا أخواني في الله كف الأذى عن المسلمين، فرب دعوة من مسلم نعم تكون سببا لزيغ الشخص أعظم من أن يقال لمرضه مرض القلب أعظم. فبيه إذا لم يستطع الشخص أن ينفع الناس فعليه ماذا؟ نعم أن يبتعد أن يكف عن أذاهم. والله المستعان. رد على المرجئة. نعم، وفيه رد على المرجئة. من هم المرجئة يا أخي؟ الذين يخبرون الأعمال. إيه. ويقول الإيمان لا يجب أن يكون خيرا إن شاء الله. هو ضعيف الحديث، كيف يكون فيه؟ لا، يمكن أنه صحيح من ماذا؟ من يعني أعلى. أظن يا أخي صحيح المسند فضل بن عبيد المجلد الثاني، هذا السند ظاهر الصحة. أما أكون الآن نازل هذا نعم يا نعم ها؟ هل ذكر فيها أم لا؟ فضالة بن عبيد ذكر هذا في مسند فضالة بن عبيد. ها؟ فاقرأ يا أخي عثمان. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمرو بن صالح أو بن صالح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هارث عن عمرو بن مالك الجهني أن فضالة بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال: هذا حديث حسن رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك الجندي، وقد وثقه ابن معين كما في سنن التهذيب انتهى. طيب، حمد الله مين. نعم يا عبد الرحمن، كم حديثا قرانا البارحه بالسند هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن حزم قال حدثنا ابراهيم بن حسين قال حدثنا جعفر بن ابي مريم عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابي هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: لا أخبركم بالمؤمن من أنه الناس على دمائهم وأنفسهم، والمسلمون من يسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. أنت يا قاسم فقم، كم حديثا قرانا البارحة. من شيخ الحاكم فيه؟ ما كنت هكذا يا قاسم؟ صحيح، كنت من السباقين عنك ايش قلت يا ابني؟ ها؟ يلا نعم. عبد الرحمن من من؟ من الحسن. صح لك. الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني. ها؟ نعم نعم أحسنت. قال حدثنا الحسن بن موسى العاشية شيخ أحمد. قال حدثنا حماد بن سلمة. لا يا شيخ، حماد روى عن نيمة بن عبد، وهذا روى عنهما. نعم أجل السمك. قال حدثنا حماد روى عن السمك أنه بن سلمة وأنه نادى حتى الحارب الدادي ما قال شيئا. نعم عن يونس بن عبيد بصري وحميد بصري بن أبو الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد حتى يأمن جاره طوائقه لا يأمن جاره طوائقه نعم نعم نحن هذا الحديث بهذا السند يا أخي كنت معنا ولا كنت هذا من هذا أنه رجاله بقاتل المشايخ المشايخ بارك الله نعم عندك أنه على شرط مسلم لأن حماد بن سلمة وحماد حماد حميد حميد الطويل كم سنة من أنس الله يسلمكم كنت شو نقول لا نعم خيرا إن شاء الله ما صحة الحديث ها صحة الحديث نعم صحيح الحديث ظاهره صحة نعم كم حديثا قرأنا البارحة يا أخي محمد محمد كم حديثا قرأنا البارحة عندي ها عندك لبان وش ها عندك لبان خيرا إن شاء الله نعم ماذا من صحابيه عندي نعم هو حماد والذي يظهر أنه حماد بن سلمة نعم هذا الذي يظهر من حيث روايته عن حميد بسم الله الرحمن الرحيم زيادة الأخرى صحيحة سليمة من رواية المجروحين في متن هذا الحديث ولم يخرجها انظر يا أخواننا من هو المجروح قال حدثنا علي بن حمشاب العادل نعم ثقة وارفع قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي ارفع من ثقة ينتسب الى حماد بن زيد ماذا يا اخواننا ينتسب الى حماد بن زيد وهو صاحب كتاب فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال حدثنا سليمان بن حارب الذي عنده مستدرك يصلى سليمان ها هما سليم سليمان بن حارب تجيبكم وما تجيبكم ها؟ كان يطبقكم تفكير يا اخواننا قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر العادل نعم قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد يا إخواننا هو ابن

لا هو هذا الذي قرأنا أبو كثير وثقه النسائي فما في تهذيب التهذيب من يقول أنا الذي واحد ها ماذا ثلاثة لا أمس سأسأل عن سنة أمس أنت عادل الحسين بن زياد ابن محمد بن زياد أين توجد تلك المتوبة في التقريب خيرا إن شاء الله عيسى علي بن عيسى الشيرافي وعباد الشدوشي أين توجد ترجمته؟ نعم في التوفيق أو تجريح ما وجدنا ما وجدنا خيرا إن شاء الله ما حال الحديث الذي قرأناه البارحة؟ ما عرفنا حال هذا الحديث من هو؟ هو متابع متابع اي نعم متابع وهو ايضا في مستدرك الحاكم بكثرة يروينا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولهذه السيادات التي ذكرناها عن عبد الله بن عمرو شاهد صحيح على شرط مسلم من رواية أبي هريرة أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد الغنبري أعرف ترجمته ابن تميم محمد بن أحمد بن تميم الغنبري من هذا من لسان الميزان نعم محمد بن أحمد بن تميم القنبري عندكم هنا لسان الميزان خيرا إن شاء الله تحبون نقرأ ترجمة قرأناها عندكم هنا لسان الميزان ها؟ أقرأ من دفتر بس ينظر أخي دفتر الأول من المصنفين قال حدثنا أبو قلابة ها عبد الملك بن محمد الرقاشي خير إن شاء الله قال حدثنا أبو عاصم أين توجد ترجمة أبي قلابة ها؟ أبو قلابة هو لقب ها؟ هو لقب له النبي جاني من ماجة هكذا طيب ها؟ طيب يا إخواننا عن ابن قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن عجلان محمد قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق احمد بن اسحاق الصبري يلقبه الحاكم بالامام واللفظ له قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن ملحان ها البلخي خير ان شاء الله ماذا نعم يا اخواننا قال الحافظ رحمه الله تعالى في واحد شخص ناجر اخبرناه ابو الحسين محمد بن احمد الجنبري ترجمه السمعاني للانساب في ماده الجنبري وذكر من مشايخه ابا قلابة الرقاشي ومن الرواه عن الحافظ انتهى المراد منه وذكر الخطيب جزء واحد صفحه 83 عن الجنبري انه قال ولدت في خبر سنه 59 و200 ثم قال الخطيب قال محمد بن ابي الفوارس توفي ابو الحسين محمد بن احمد بن تميم القنبري يوم الجمعه تلخ شعبان سنة 48 ولا الأمنية، وذكر أنه كان في ميلين وتضمره الحافظ لجان الميزان، وقال أكثر عنه بالمستدرك وهو محدث المكتر عن أبي قلابة وأبي الأحوص العكبري ونحوهما، وابن الأحوص العكبري ونحوهما. المنزل الشيء الذي والحمد لله بقي من يا اخواننا احمد بن ابراهيم بن ملحان عبد الله الجزء الاول او التفسير الاول من حرف احمد الهمزه من اين من اين عن باب خلاص ما دام انه موجود بن ملحان هكذا كم فقره بقي مدى طويله ام قصيره؟ كم فقره؟ قال ابن ملحان الشيخ المحدث المطل ابو عبد الله احمد بن ابراهيم بن ملحان البلقي بن البغدادي صاحب يحيى بن بكير، حدث عنه ابو بكر الشافعي وابن طالع والطبراني وابو بكر بن خلاد النصيري وجماعه، واتقه الدار قطني. عندكم كلكم في الجامع مسموح؟ ها؟ من جامع مسموح؟ ها؟ خير ان شاء الله. نعم؟ ها؟ محمد بالله انت عجبت وما عصبت. عبد الباقي عبد الباقي بن جامع عبد الباقي بن جامع. نعم يا اخواننا. قال حدثنا ابن بكير يحيى بن من هو؟ يحيى عبد الله بن بكير مصري. قال حدثني الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد في روايه محمد عن سعيد شيء ان مقبولي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش والتفحش. نعم يا أخوان فهذا ينفر حتى لو كنت تعطي الشخص ما تعطيه وأنت تتكبر عليه وتسخر منه فيبقى قلبه مكسورا منك. نعم قال الله فإن الله لا يحب الفحش المتفحش، وإياكم الظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة. نعم والظلم يا إخوان سبب من أسباب زوال النعم، ربما تعجل لهم العقوبة في الدنيا. وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فسبقوا جناءهم ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. بعد هذا أخواني بالله الشح سبب للفشل، سواء أكانت حكومة أم كانوا أفرادا. والشح هو شدة البخل. نعم يبقى هو نفسه الشحيح في تعب ونكد، وربما يبتلى بمرض الأعصاب والأمراض النفسية والجود الذي هو مشروع للإسراف